السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا وصلاحا وسدادا دائما أبدا بتوفيق ربنا تبارك وتعالى. وصلنا بحول الله تعالى إلى تفسير سورة الجن، هذه السورة العظيمة التي افتتحها رب العزة سبحانه بقوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء الجن سمعوا كلام الله. الله تعالى يخبر في هذه السورة أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقول للناس أنه أوحي إلي عن طريق جبريل، جاءني من قبل الله تعالى بوحي من السماء، أن الجن استمعت إلى كلام الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، يعني قرآن عجب في فصاحته، ذو عجب في فصاحته وبلاغته ومواعظه وأمره ونهيه وبركته، عجب في بركته، عجب في كل شيء، قرآن عجبا. ويهدي هذا القرآن إلى الرشد، يهدي إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الله، كما قال جل جلاله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذه الآية العظيمة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سبب نزولها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عن ابن عباس عفوا، قال ابن عباس: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، قال: وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فضربوا فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا قبل تهامة وهو بنخل، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام، هو بنخل، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. قال: فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيها الأحبة الكرام، في هذه الواقعة رسول الله لم يعلم بالجن ولم يراهم، وقرأ القرآن واستمعوه وهم يرونه ويستمعونه، ولكنه لا يراهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ظاهر من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قرأ رسول الله على الجن وما رآه، وذكر القصة، وأن الجن لما ضربت مشارق الأرض ومغاربها ووصل النفر من الجن إلى الذين ضربوا قبل تهامة وجدوا الرسول يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن فاستمعوا لقراءته فآمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الظاهر أيضا في قوله تعالى من قول جل ذكر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أنه ما رآهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أيضا في هذه ظاهر أنه لم يراه عليه الصلاة وتم السلام، ولكنه قرأ عليهم مرة وهو يراهم ويرونه، وهذا ثبت في الصحيح أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرجه في أخرج الحديث الصحيح عن طريق عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير يعني طارد به الجن أو أغتيل يعني قتل سرا. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء عليه الصلاة والسلام من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وفي هذا الحديث أنهم سألوه الزاد والطعام، سألوه الطعام لهم الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وتجدون أوفر ما كان لحما وعلف لدوابكم، كل بعض كذلك تجدون علفا لدوابكم. إذن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الجن حقيقة ليس خرافة. بعض الفلاسفة والمخرفين يقولون بأن الجن ليسوا بحقيقة، بل يعني خرافات أو أرواح فقط، ويعني يكذبون بالجن. بعضهم قال بأن الجن المراد بهم نوازع الشر في النفس الإنسانية، وهذا طبعا إنكار لما جاء في القرآن الكريم. وبعضهم من المحدثين قال بأن الجن هي الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث، وهذا ضلال طبعا. إنما يقول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا، معنى النفر يعني من 3 إلى 9، هذا عدد ونص الله عليه. وقالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إذن هم منهم مؤمنون ومنهم كافرون، وسيأتي الكلام معنا. وربنا تعالى قال في القرآن الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال جل ذكره قل إن اجتمعت الجن والإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعليه الصلاة والسلام ثبت الحديث عنه في الصحيحين أنه كان يقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون صلوات ربي وسلامه عليه. إذن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بعث للثقلين، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس وللجن. قال الله تعالى قال جل ذكره وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأيضا قال جلاله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقول تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمون عالم الإنس وعالم الجن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من تبلغهم دعوة القرآن الكريم. والآيتين اللتين ذكرناهما آية الجن وآية الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن وكذلك بعث للإنس. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في وجود في كلام في وجود الجن، قال: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا إليه، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وإمتها مقرين بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، بل مأمورون ومنهيون، ليسوا صفاتا وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعم بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة، قال: فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكره. وقال أيضا: جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين من أولاد يافث. فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن. أيها الأحبة الكرام، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. إذن بعض الحيوانات ترى الشياطين وإن لم ترها أنت. وروى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى الحديث الماضي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، روى أبو داود عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. فبعض الحيوانات قد ترى يعني ما لا يراه الإنسان من الجن، والجن كما ذكرنا كما ذكر الله في كتابه وكما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حقيقة وأنهم خلق وأنهم عقلاء وأنهم مأمورون منهيون، وأنه كما سيأتي معنا في هذه السورة الكريمة منهم مؤمنون وكافرون، وأن المؤمنين منهم يثابون كمؤمن الإنس بالتمام يثابون بالجنة، وأن الكفار يعاقبون منهم كما يعاقب كفار بني آدم بالنار. والجن خلق من خلق الله خلقهم الله تعالى من نار السموم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكما أن لآدم ذرية كذلك لإبليس ذرية، أليس كذلك؟ الجن لهم ذرار. قال الله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا كلام الرحمن جل جلاله. والجن كلهم مكلفون كالإنس بالتمام، منهم المؤمن كما ذكرنا، ومنهم الكافر والمطيع والعاصي، ومنهم العالم ومنهم الجاهل، ومنهم الفاسق والفاجر، هكذا مثل الإنس بالتمام. وجزاء الجن في الآخرة كجزاء الإنس بالتمام، كما سيأتي معنا في سورة هذه السورة العظيمة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والجن والإنس سيقف جميعا للحساب أمام رب العباد، كما قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ونص العلم أن ذلك في أرض المحشر، في يوم المحشر. ومن حاول الفرار من الجن والإنس عن الحساب فلن يتمكن، لأن الله تعالى قال: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وأيضا الجن يتزوجون ولا لا؟ يتزوجون، لهم أفتى تتخذون ذريته. والذي لقوله تعالى أيضا عن الحور العين، قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا يدلك على أن الجن يتناكحون ويتزوجون كتناكح وتكاثر الإنس بالتمام. وأخبرنا ربنا تعالى في قول جل جلاله: أفتتخذون ذريته أولياء من دوني، أن للشيطان ذرية، وأن الشياطين تتوالد، وأن الشياطين تتوالد. وطعامهم وشرابهم كما ذكرناه، إذن هم يأكلون ويشربون. أما هنا مسألة زواج الإنس من الجن، هذه ذكرها يعني عدد من أهل العلم، ولا زلنا نسمع أن فلانا من الناس يقول تزوج جنية، وأن امرأة من الإنس تزوج خطبها جني. وهذا الكلام يعني لا دليل عليه، لكن يذكره عدد من الناس، وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء الكرام الكبار من السابقين والأئمة الكبار: الحسن البصري وقتادة والحكم وإسحاق، وكذلك الإمام مالك. الإمام مالك قال: ليس هناك دليل ينهي عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبه، ليس بمستحب. وعلل ذلك بقوله: لكني أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد. مش كده؟ صح صح، يكثر الفساد مثل هذا. وعدد آخر من أهل العلم ذهبوا إلى، يعني هذا هؤلاء السادة العلماء الذين ذكرتهم ذهبوا إلى الكراهة، ولكن عدد آخر من أهل العلم ذهبوا إلى المنع تماما. قالوا: لأن الله جل جلاله جعل الإنس من جنسهم ما يستمتعون به، وقال تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف، قد لو قدر وقع مثلا زواج من الإنس والجن، لا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس، هذا جنس وهذا جنس آخر. فتصبح الحكمة من الزواج لاغية، إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليها في الآية الكريمة التي ذكرناها. الناس بيذكروا، الناس بيذكروا، لكن آثار صحيحة أو حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يثبت، لا يثبت هذا. وقوله جل جلاله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يؤيد أن الإنس أن الجن يعني يتناكحون كتناكح الإنس. وأما مساكن الجن، الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش عليها، ولا يسكنوا السماء؟ يسكنوا في الأرض، ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات، البراري والصحاري والأماكن الخربة، ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل ولذلك شرع لك عند دخولك الحمام أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناث الشياطين، وكذلك الأقوال الخبيثة والأفعال الخبيثة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: يأوي إلى كثير من هذه الأماكن اللي هي الخراب والفلوات وأماكن النجسات والحمامات والحشوش، يأوي إليها كثير، يأوي إلى هذه الأماكن، عفوا، يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين، الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين. يقول لك ده الشيخ بيطير في الهواء، وهذا الشيخ اللي بيطير في الهواء تيجي تشوفه تلاقيه ما بيصليش ولا بيركع ركعة واحدة، لا يصلي لا فرض، ويقول لك بقاله سنتين ما اغتسلش ولم يتوضأ، وبيطير في الهواء، ممكن يطير في الهواء ويمشي على وجه الماء، وممكن يكون من أكثر العالمين والعياذ بالله، لا دين عنده. وأنا رأيت بعض هؤلاء قديما، رأيناهم لا يصلون ولا يعرفون الله عز وجل، ويفعل بعض خوارق العادات يفعلها الشيطان، يفعلها الشيطان لأنه أشرك مع الله عز وجل. قال: يأوي إليها الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين، وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة، ولأنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك، ويكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها، يعني الشياطين يكثر اجتماعهم فين؟ الصلاة، لا الصلاة نفس الصلاة، المقصود بالحمام زمان كان أماكن الاستحمام فقط، غير الحمامات الآن، الحمام فيه قضاء الحاجة. يكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها عن الجن، يتواجدون كثيرا فين؟ في الأسواق. لذلك إن استطعت ألا تكون أول واحد يدخل السوق، ولا تكون آخر واحد يخرج. ويكثر تجمعهم في ذلك، لذلك أوصى سليمان الحديث صحيح أم مسلم قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسمية، إذا دخل أحدكم بيته فذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا جاء وضع طعامه وقال بسم الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل إنسان ولم يسم الله يضمن الشيطان المبيت عنده، يا الشيطان يقول ضمننا المبيت، يبيت الآن. والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسمية. وذكر الله وقراءة القرآن أيضا تطرد الشياطين، وخاصة سورة البقرة التي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة. وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: يفر منه الشيطان، يفر. فاقرأوها يا إخواني في بيوتكم، احرصوا على قراءتها من الحين الآخر، ولو كل 3 أيام، أنت تقرأ مرة، الأم تقرأ مرة، بعض الأولاد يقرأ مرة، اشتهوا حتى تكون البيوت عامرة بالملائكة بفضل الله تعالى. وآية الكرسي كذلك تطرد الشيطان، وخاصة عند النوم. قال: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها. قال: فإنه لا يزال معك من الله ظهير حتى تصبح، ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان. وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر بحلول الظلام، فقال: إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر، فإذا مرت ساعة من الليل فحلوه، يعني إذنوا له، نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين أجمعين. والشياطين تهرب من الأذان، تهرب من الأذان، كلمة شيطان لا يقال إلا على الكافر، كلمة شيطان لا تقال إلا على الكافر من الجن، والجن منهم مؤمن ومنهم كافر، تمام؟ أما كلمة شيطان فلا تقال إلا للكفار منهم، يعني الجن والشياطين، الشيطان يقال على من كفر منهم، والجن هم هذه الطائفة التي تشمل المؤمن وتشمل الكافر منهم. فالحافظ ابن كثير قال الشيطان مشتق من البعد على الصحيح. قول الله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم، وقال تعالى أيضا من مارج من نار. المقصود أن الشياطين، كلمة شيطان هؤلاء أو هذه تطلق على كفار الجن، والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، والمؤمن منهم يقال له جن، يقال له جني. وثبت في الصحيحين ما يدل على أن الشياطين من الجن، حديث ابن عباس، نفس الحديث الذي ذكرناه الآن. أقول يا أحبة الكرام، الشياطين تحب الجلوس أيضا لها، لأن الجن لها مساكن، الجن لها مساكن تأوي إليها كما ذكرنا، ومنها تحب الجلوس بين الظل والشمس في هذا المكان، ذلك نهاك الشرع عن الجلوس فيها. وحديث السنة حديث ثابت صحيح. والشياطين في رمضان تصفد، ولهم دواب كما أن الإنس دواب، وجاءوا يسألوا كما ذكرنا حديث الإمام مسلم، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما لدوابهم فقال لكم كل عظم من ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر من يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. إذن عندهم خيل، مش كده؟ أليس كذلك؟ الجن لهم خيول. وهناك حيوانات تصاحبها الشياطين، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت صحيح إن الإبل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطان. ومن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وعن البراء بن عازب قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. وقال عبد الله بن مغفر قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. أيها الأحبة الكرام، يعني أعمار الجن هي أطول من أعمار الإنس، وليس عندنا دليل ينص على أعمارهم بالتمام، ولكن أعمارهم أطول من أعمار الإنس. أما أبوهم إبليس فلا شك أنه يعمر إلى آخر الدنيا إلى يوم القيامة. قال تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال إنك من المنظرين. ومما يدل على أنهم يموتون أن خالد رضي الله عنه بن الوليد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أرسله فقتل الشيطانة، شيطانة العزة التي كانت تعبد العرب، وظهرت وخرجت تولول، الشيطان خرج في صورة امرأة ناشرة شعرها، وقتلها خالد رضي الله تعالى عنه. أيضا بالنسبة لمسألة الجن، عددهم نعد كثير. نعم، الحديث صحيح، حديث ثابت صحيح، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العزة فهدم البيت التي كانت تعبد عنده، ورجع قال ماذا فعلت؟ قال هدمتها يا رسول، قال ما صنعت شيئا ارجع. فرجع مرة ثانية فوجد قرنة العزة الشيطان الذي كان يعبد في صورة امرأة ناشرة تنشر شعرها مفرق وفي صورة قبيحة، وإذا بخالد يضربها بالسيف فيقتله. هذا يعني ثابت صحيح، ليس في شك في صحته. المقصود يا أحبة الكرام أن هذه الآية العظيمة وهذه السورة الجليلة تخبرك أن الجن كانوا أعقل من كثير من بني آدم، يعني من مرة واحدة سمعوا كلام الله فأمنوا، ما بال كفار قريش سمعوا القرآن مرات ومرات، وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، ووصلوا في البيان والفصاحة والبلاغة إلى الذروة، ورغم ذلك لم يؤمنوا. فهذا توبيخ لهم: يا من أوتيتم الفصاحة والبلاغة ويطرب بكم المثل في البيان وحسن الأداء، أنتم لم تؤمنوا وقد سمعتم هذا القرآن العجب. الجن هم جنس آخر، من ليسوا من جنسكم يا معشر البشر، سمعوا كلام الله مرة واحدة فآمنوا، وأيضا قاموا بالدعوة إلى غيرهم، قالوا: يا قومنا إن سمعنا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فهم لم يكتفوا بإيمانهم، بل قاموا وصاروا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يكن الجن أعقل منك أيها الأخ الحبيب، ولا أحرص على الدين منك. الجن يتعلمون، ويعني يحضر منهم الجن يحضرون مجالس علم الإنس. وثبت يعني ذكر عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ذكر طلبته، هذا مقيد في كتبه، أن طالبا من الجن كان يحضر مجلس الشيخ باستمرار ويتفقه، فهذا وارد، هذا وارد جدا، لأن منهم يعني صالحون كما ذكرنا، منهم طالحون، ومنهم علماء وطلبة علم وغير ذلك. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا، وأن يبصرنا بديننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.